وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. لا يسأل عما عهد دي كأنها تفسير لفهد، يعني مثلا إيه يجيب شوال رز، مش كل شوية يجي حسس على الشوال نقص، لا ده الشوال ده كان تلات أرباع امبارح بقى نصه ليه؟ ها؟ ما جايز يا أخي تاخد تودي لأهلها ولا حاجة أو تتصدق أو الكلام ده هو. لا، كن كريما، كن كريما، لا تتلصص على المرأة ولا تحاسب المرأة. هنعمل زي الراجل بقى اللي ايه كل ما يجيب لحمة ها وديها لمراته، انت عارف اللحمة لما بتطبخها بتكش شوية، تجيب مثلا كيلو قد كده يتبص ايه قد كده. الراجل بقى لانه لا بيطبخ ولا بيعرف اي حاجة وبتاع ما بيعرفش ان اللحمة بتكش يعني، فيبص في الحلة فيلاقي الايه، يلاقي اللحمة قليلة. وبرضه الست كانت بتقوم بالواجب برضه لما تحب تدوق لحمة طابت ولا تاكل لحمة فيتين ثلاثة يعني ها، فلاقي اللحمة قليلة قوي. فلأنه رجل يعني ضاغط على المرأة، والرجل كل ما يضغط على المرأة وقررها والكلام ده تكذب، كيف تخرج من سخطه؟ تعمل ايه؟ تكذب. رجل الشديد هو الذي يلجئ امرأته الى الكذب عشان تطلع من سخطه. فاللحمة فين؟ فأكلها القط، القط ابن الذين دل اللي أعيد لي في البخت، كل ما اجيب لحمة القط أعيد لي في اللحمة بس خلاص. قام جاب ميزانه ها قبل ما يطلع، قبل ما يجيب لحمه يوزن القط ها، يجي اللحمه فين اكلها القط، يقوم جاب القط يوزنه ما يلاقيش حاجه ها. ما حتى القط لو كل كيلو اللحمه مش هيدان على وزنه برضه، انت عارف لا لا يسال عما عهد. اذا الرجل كان كريما وكان متغافلا يكون على سقف قلب امراته، والدنيا لا تجمل إلا بهذا، أن يشعر الرجل أنه محل، أنه يعني حال في قلب امرأة. فده رجل إيه كريم من أخلاقه أنه يتغافل في بيته. كل واحد من الرجال الذين أثنت عليهم النساء خد صفة من الصفات دي، إذا ما كانتش الصفات عندك جربها. ده الثاني امرأة إيه تمدح زوجها. رجعنا للأول، من أول السطر ثاني ها، قالت الخامسة السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. زعلانة منه ليه؟ إن أكل لف، الأكل محطوط على السفرة يلف على السفرة كلها خلاص، مش يأكل مما يليه، لا يلف على السفرة كلها. طب اللي عمال يمد إيده هنا وهنا وهنا وهنا يمين وشمال، ده كناية عن إيه؟ إنها بتطبخ حلو، طبخها جميل خلاص، مصنف من كل الأنواع والكلام ده. وإن شرب اشتف، يفضل يلحس في الكوباية شرب العصير كله وعمال إيه يلعق ليه الكوباية ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوعاء يستغفر للاعقه. ها لا، ده رواه ابن مفجوع ها، لا ليس حديثا، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني معنى يشرب العصير وقعد بقى يشفط في الكوباية وبتاع مش عايز يخلي نقطة حتى في العصير، يبقى برضو الست برضو إيه الست ماهرة، إن أكل لف وإن شرب اشتف. يكون الجزاء الخدمة دي إذا أراد أن ينام يكعور لوحده في حاله كده ها، إذا اضطجع التف يلف حول نفسه إذا تعبان كده ويسيبها ها بتشتكيه. لا يولج الكف ليعلم البث، لا يولج الكف يعني طبطب عليها مثلا ولها إيه أخبارك وعاملة إيه ومش عارفيه والكلام ده هو. حتى أبثه شكواي، حتى ايه أبثه شكواي، ما هو لو اول ما يطبطب عليها كده واخبارك ايه والكلام ده هتفضفض. اما البث ده اما ان يكون اشد الحزن او اشد الحب، ها الاثنين مع بعض. فلو هي بتحبه قوي عايزه تاخد فرصه انها تعبر عن حبها، مش مديلها فرصه، بعد ما بياكل بيتخمد ها. اذا كانت حتى عندها مشاكل

فأخفى منك، عشان ما تسمعيش الصوت، أنا بس اللي سمعت، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. برضو شوف كل رفق ورحمة، هاي صحيحة يقول لها طب أنا رايح البقيع، طب ده قاعدة لوحدها ممكن تخاف، ومن طبيعة النساء الخوف. واحد صاحبي بيقول لي انه دخل امراته قافلة على نفسها باب الأوضة والكلام ده، ايه ده قافلة على نفسك ليه؟ قالت له شفت صرصار ماشي في الطرق. صرصار؟ قال ما لو شفت فار بقى كنا نصلي عليك الجنازة بقى ولا ايه؟ طب ده المفروض الصراصير اصدقاء المرأة، ها؟ اي مطبخ مهما كنت حريصا على ان المطبخ يبقى 10/10 لازم تلاقي صرصارين ثلاثة كده حاجة كده على مقاسهم يعني، ها؟ فالمفترض يعني في نوع من اللي تجري قدام يجري قدامها بتاع الكلام ده، لكن صرصار ماشي في طرقه تقوم تقفل على نفسها باب الاوضه بالمفتاح والكلام ده، طب ما الصرصار هيدخل من تحت وهيعجز يعني ده قد كده، ها؟ فطريقه النساء الخوف، قال لا لا كرهت ان اوقظك فتستوحشي. فقال ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. شوف بقى ذكاء عائشه، لان نفس النساء يتعلموا منه. قالت يا رسول الله وما أقول إذا دخلت عليهم، غيرت الكلام خلص الموضوع، دخلنا في موضوع تاني خالص. أنا بقى اللي شايفه في المسألة دي إن عند بعض النساء غباء منقطع النظير في المسألة دي. يدخل الراجل من الشغل تعبان زهقان أرفان أي حاجة، تعمل معه أي مشاجرة، يقول طب يا ستي خلاص أجل الكلام، تقول لا لازم نخلص الموضوع، يا ستي تخزي الشيطان خلينا هتكلم كلمتين، طب خلاص استريح، لا لازم نخلص الموضوع، تعرفنا راس من رجلي، ايه الموضوع وايه الحكايه يا ست، اعملي معروف، العفريت بتلعب في وش، سيبيني السعاده، قال لازم اللي مش عارف ايه والبتاع، قال لك سيب الموضوع، يا سيب الموضوع غير الكلام. واحده من الصنف ده، اغرب موقف شفته في حياتي من الصنف ده، دخلت عملت مشاجرة مع الراجل مش عارف، قالت له طلقني، قال له طب سيبيني اهدى كده وهطلقك، وعد مني هطلقك بس سيبيني اخرج، قالت لا يا ستي سيبيني اخرج، لا حد يخرج، قامت قفل الباب وخطف المفتاح، وقالت له ما انتش خارج الا لما تطلق، زهق، قال لها طب انت طالق، قامت قالت له كده تفرط هي بسهولة كده، أنا ده رجل بقول لك كنت هتجن، ده أنا عمال أقول لك اخذ الشيطان وقول مش عارف، تقفل علي الباب وتاخذ المفتاح وتقولي لي لو مش عارف راجل وأبوه خلف راجل ومش عارف الكلام ده طلق، وأجي طلق تقول لي تفرط فيا بالسهولة دي ومنت عليك اللي مش عارف يبتاع. أو في بيوت بتسقط بيوت بسبب القصة دي. لا عائشة غيرت الموضوع خلاص، إن ربك أمرك أن تأتي البقيع فتستغفر لهم. قالت وما أقول لهم إذا دخلت عليهم يا رسول الله، قال قل السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، إلى آخر الحديث. فيبقى الشاهد هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام لما ضربها، أهو ضرب خفيف، ضربها إيه؟ ضربها بمجامع يده، حتى قالت لهزة أوجعتني، بس لا عظم اتكسر ولا دماغ اتفتح زي العياء غياء ده صاحب هذا الضال المضل صاحب الضلال البعيد. فده رجل بقى بيفهمش غير بكده، الرجل الشديد جدا جدا يعلم مراته الخيانة، مش الخيانة في الفراش، لا يعلم مراته الخيانة في المال، تقول لك ما أنا حياتي معاه على كف عفريت، بكرة يمشيني، خد أي حاجة، خد اي حاجه من وراه، خد من مصروف، خد من مش عارف ايه، خد من ايه، اعمل حساب للزمن والكلام، بخلاف المراه اذا كانت امنه مع زوجها. دي المراه ايه السابعه الغيايات طبقاء، دي السابعه مش كده. قالت المراه الثامنه، انا طولت ها ليلتكم فل ده احنا قاعدين وانا اقول انا حذرتكم ذنبكم على جنبكم، انا قلت لكم الحديث طويل وكده، طيب ماشي ماشي.